أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما وأبدا. تم نورك فهديت، فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت، فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. سبحانك، سبحانك وبحمدك، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك. لك الحمد، أنت أجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. سبحانك، سبحانك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. سبحانك، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. سبحانك، سبحانك، سبحانك وبحمدك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت ربنا الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. لا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قاربت. إلهي، لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. سبحانك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك سبحانك. عمي قلب لا يرى فضلك ونعمتك، وخسرت نفس لا تداخلها أنوارك. نعوذ بك اللهم من مقام الكافرين، ونعوذ بك من إعراض الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت أنعمت علينا بالإسلام قبل أن نسألك، فلا تسلبه منا ونحن نسألك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، أمر التوكل على الله في الحياة كلها يكون عقيدة المسلم، وحين تكون عقيدة المسلم روحا حية تسري في أوصاله تضيء قلبه، لأنه بربه، لأن هذا العبد إنما يسير بربه. أو كذا، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. فحين يكون الإنسان بربه يكون بربه كل شيء. اللهم اجعلنا أعز خلقك بك وأذل خلقك لك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. نعم، حين يستشعر العبد أنه بربه كل شيء وبدونه لا شيء، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وعوزة وذنب وخطيئة. حين تصبح عقيدة المؤمن ملاك أمره، هذا ما نريده. نريد أن تصبح عقيدتك ملاك أمرك ونور طريقك وأساس منهجك وقود عملك، منبع حضارتك، معين فكرك، إطار علمك. حين تكون العقيدة كذلك تعطيك وتمنحك، تلهمك وترشدك، تنصرك وتثبت قدمك، تعزك، ترفع رايتك وتقيم أعلامك. نعود إلى قصة هؤلاء الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كان آخر ما ذكرناه: ماذا يهم حتى لو لم يتم في هذه الحياة نصر، إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل. الغلام لما قال له: لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فعل ما أمره به فقتل، ولم ير نصرا، ولم ير تمكينا، ولم ير أحدا. كل الناس أسلموا بعد أن مات ولم يعرفوا إلا كلمة رب الغلام، رب الغلام. أيها الإخوة، إن القلب الذي يحس أن الله سبحانه وتعالى يقود خطاه ويهديه السبيل، هو قلب موصول بالله، لا يخطئ الشعور، صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة، لا في صلح حديبية، في هذه العمرة، ووقفت القصوى ويوجهونها جهة الكعبة فلا تمشي، فقال بعض الناس خلأت القصوى. خلأت يعني حرنت، مش عايز تمشي، حرنت الدابة معروفة، خلأت القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. مش تدخله. هو ده القلب الموصول اللي حاسس ان الكون كله في يد ربنا. الدابة لما دخل رسول المدينة وجاء ده عايز يجرها على بيته، ده عايز يجرها على بيته، قال دعوها فإنها مأمورة. سيبها تبرك، هي تبرك فين؟ دي مأمورة. القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى لا يخطئ الشعور بألوهية الله القاهرة المسيطرة، شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق، أيا كانت العقبات في هذا الطريق، أيا كانت قوى الطاغوت التي تتربص في هذا الطريق. نعم، هذا الطريق أيها الإخوة يبين في الربط، في رد الرسل عليهم السلام، بين شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم على الله في مواجهة التهديد. يقول: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبيل. يبقى إحساسه ويقينه أن الله هداه السبيل ييقنه من التوكل على الله. نعم، إصرارهم على المضي في طريقهم لأنهم واثقون من هداية الله لهم، وصبرهم لأنهم واثقون من توكلهم على الله. هذه هي الحقيقة. افهموا الحقيقة دي بقى عشان ننتقل من هذه النقطة، نقطة نضج الشباب، عايزين نعديها بقى. حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديهية التوكل على الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أدم هدانا يبقى هنتوكل. لا تستشعرها إلا القلوب المؤمنة التي تستشعر في أعماقها أن الله عز وجل يهديها السبيل. سبحان الله. قلت في قصة أصحاب الغار: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فقالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلب الشجر، فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما، وقمت عند رأسهما، أكره أن أوقظهما، وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، حتى انشق عمود الصبح وأولادي يتضاغون عند قدمي فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني توسل فانفرجت شيئا صغيرا حتى رأوا وجه السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الشاهد الذي أريد سوقه هذا الانفراج اليسير الذي لا يستطيعون معه الخروج. لماذا؟ إنها قوة نور يفتحها الله للمتوكلين عليه العاملين أن قد أصبت فزدني عملا أزيدك فتحا. ليه ما فضلتش الصخرة مقفولة لحد ما الثلاثة توسلوا؟ هذه هي أحيانا بصيص النور الذي يراه الدعاء، يراه صاحب القلب الموصول بالله، هو بس اللي يشوفه، يشوف النور ده هتفرج إن شاء الله. هو يعلم الله عز وجل يعطي هذا النور، هذا البصيص يفتح هذه القوة من النور لمن شاء من عباده لكي يطمئن القلب ويسير في نفس الاتجاه. فلذلك ليه ما فتحتش الصخرة من أول مرة لما توسل الرجل الأول؟ لا، دول ثلاثة، لابد أن يتوسل الثلاثة بذل غاية الجهد. عشان كده هيجي معانا في آخر الآيات وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. لما توصل المفصلة إلى هذا الحد لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا يتدخل الله، لا لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بس المين؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. العقيدة، رجل العقيدة هو ده اللي هيمكن، هو ده اللي هيثبت. فلذلك تستشعر هذا النور في أعماقه فيبصر الداعية الآفاق المشرقة ويستروح أنسام الإيمان والسكينة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، غار ثور، وأبو بكر معاه، والمشركون لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآهما، والرسول في منتهى الهدوء والسكينة. عشان كده خلي بالك قصة الغار بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم وقصة الغار بتاع الثلاثة اللي توسلوا، إن الرسول لما قال لا تحزن إن الله معنا بعد استنفاد كل الطاقة، شراء ناقة وأخذ الصاحب ودليل وتأمين اللي هيجيب الأكل واللي هيجيب اللبن واللي هيجيب الأخبار واللي هيمحو أثر الأقدام والتأمين التام، وبعد كده لما هو ده التوكل، هو هتفكر توكل على الله بتاع العوام النهاردة؟ لا، التوكل حق التوكل هو الأخذ بجميع الأسباب ثم ترك النتائج على الله. نأخذ بالأسباب كلها من أولها لآخر، نعمل كل اللي نقدر عليه ونترك الباقي على الله جل جلاله. حينها فعلا هتشوف النور اللي بيقولك كمل، مش نور لندا يعني تنور، لا، وإنما الإيمان، نور الإيمان في القلب والسكينة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. حينها يحس بالأنس، الأنس بربه والقربى. حينئذ حين يستشعر الإنسان الأنس والسكينة والقرب والإعانة والتسديد والتوفيق والنور لا يحفل بما يتوعدها به كل مؤذن في الأرض. لا تملك أن تستجيب للإغراء أو التهديد. وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ فلذلك قالوا ولا نصبرن على ما أذيتمونا. لنصبرن ولا ننزعج. لنصبرن ولا نتزحزح. لنصبرن ولا نضعف. لنصبرن ولا نتراجع. ولا نهون ولا نتزعزع. نصبرن ولا نشك. لنصبرن ولا نفرط. لنصبرن ولا نحيد. لنصبرن ثباتا إلى أبعد حد. نعم أيها الإخوة، هذا هو الصبر والثبات. لأنني سبق أن ذكرت قبل ذلك أن الصبر له أعراض جانبية. قال سبحانه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ربانيون فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. الصابرين الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. فهذه آفات تأتي مع الصبر. اصبر يا ابني، اصبر يا ابني، اصبر يا ابني، يحصل من طول الصبر الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، يحصل كده، والضعف والاستكانة. فلذلك شرط أن يكون هناك صبر بدون وهن ولا ضعف ولا استكانة. هذا الصبر مؤداه في النهاية نور. قصة قلتها كتير زمان كتير زمان، وهي من كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله، أنه إذا صب في الإناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فإن الزيت يطفو فوق الماء، فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ يقول الماء للزيت أنا أنبت شجرتك كيف ترتفع فوقي؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الطح والعصر وبالصبر يرتفع القدر. فيقول له الماء وإن فإني أنا الأصل. يقول الزيت للماء أستر عيبك فإنك إن قارنت المصباح انطفأ بخلاف أنا. هي دي، إن الزيت لما صبر على العصر والطح بقى نور ينور المصباح، وأما اللي ماشي في رضراض الأنهار لو جت حتة عالية يلف حواليها وما يطلعش فخليه في رضراض الأنهار يطفي الأنوار. الصبر، بالصبر يرتفع القدر. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى صبر مع ثبات مع توكل. توكل حقيقي وهو الأخذ بكل الأسباب مع عدم التفريط في سبب واحد مطلق. ألا نفرط في سبب واحد من الأسباب، وإنما نأخذ بكل الأسباب جملة وتفصيلا ثم نتوكل على الله، لا أن ندع الأمور ونقول توكلنا على الله فهذا من العجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وإن بعد العسر يسرا. ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم إخوتي، أحبكم في الله، ألتقي معكم على خير حين تنضجوا بالأسباب التي ذكرناها. أحمد الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله.